أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من خصوصيات دار الدنيا أنها دار بالبلاء محفوفة وبالمكاره موصوفة. من يدعي في هذه الدنيا أنه خال من المشكلة هذا الإنسان ليس بصادق. الآن من الممكن أن تمر فترة على الإنسان ولو طويلة ليست له مشكلة، ولكن لا يعقل إلى أن يموت يتقلب بين يدي عشرات المشاكل والمصائب. قسم منها في نفسه، نرى إنسانا يجلس في قصر، المال الوفير، الخدم والحشم لا ينقصه شيء، حتى جسمه معافى، ولكن يكاد يختنق هما وغما. وعندما يسأل ما السبب يقول لا أدري لذلك سببا، هذا سبيل من سبل الابتلاء. هناك ابتلاء الأبدان بالأسقام، وهذه الأيام طبيعة المأكل والمشرب تساعد على كثير من هذه الأمراض باعتراف الأطباء أنفسهم. وذلك المصيبة في من حول الإنسان، طالما قلنا إن الشيطان إذا يئس منك، وهل يئس الشيطان؟ لا أدري. إن كنت من عبادي ليس له عليك سلطان، إن كنت مخلصا ليس له سلطان. المخلص أيضا في مظان إغواء إبليس. المهم، الشيطان إذا يئس منك، إن صرت من المخلصين مثلا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان يحوم حول أقربائك، يأتيك من خلال أضعف الحلقات حولك، الآن الزوجة، الولد، الأرحام، الصديق، الجار، رئيس العمل، المهم لا ييأس ممن حولك. كلامنا في المحن، حديثنا الليلة في خصوص محنة خاصة وهو الابتلاء بالأسقام. إذن بدأنا من مطلق البلايا لنتكلم عن خصوص أمراض البدن. وبني آدم عادة في أخريات حياته، في السنوات العشرين من عمره الأخيرة، عادة مبتلى بسقم متقطع أو متصل، بعض الأمراض كما يقال مزمنة وبعضها متقطعة. كيف نتعامل مع المرض؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أولا يبشر المريض بماذا؟ بحط الخطايا. الآن طبعا الذي يحط الخطايا الاستغفار، هذا مسلم. يبدو من هذه الرواية من دون استغفار، وإلا إن استغفر هذا طبيعي، حتى لو كان في ليلة الزفاف المستغفر تحط عنه الخطايا. ولكن إنسان يتقلب على فراش المرض، يئن في المستشفى من دون استغفار، رب العالمين يكفر عنه الخطايا. يقول لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة، الدائرة واسعة، إلا حط الله به خطيئته. وهناك في بعض الروايات، إخواني هذه الروايات حقيقة ملفتة، نحن ننظر إلى أيام الدنيا لك حاجة تصر على الله عز وجل، تريد بناء خاصا، امرأة معينة، دابة بمواصفات، المؤمن عينه على الأبدية، تطلب دارا دابة لا تعطى يوم القيامة، تعطى مثل البراق مثلا، تعطى قصرا في الجنة. المؤمن ينظر بمنظار أبعد من هذه الدنيا، إن لم تستجب له في هذه الدنيا يعلم بالتعويض. كلامنا في الأسقام، إنسان في هذه الدنيا مبتلى بالسقم المتصل، الآن عاهة كالعمى كغير ذلك، أو مرض متصل، هذه الأيام هناك بعض الأمراض قلنا المزمنة، يوم القيامة عندما يرى التعويض يقول: يا رب نعم ليتني كنت سقيما طوال عمري. يعني هو يرى جزاء السقم في ليلة، يقول: هذا الجزاء العظيم نعم مقابل سقم ليلة، كيف إذا طال المرض؟ يتمنى لو كان سقيما. يقول: عجبت من المؤمن، الرواية عن النبي الأكرم، من عجبت من المؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لأحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه عز وجل. إذن المؤمن كما يقال عندما يواجه مرضا لا يجزع، لعلمه أن هذا المرض من موجبات القرب إلى الله عز وجل. البعض يقول: أنا أكره المرض لأن المرض يقعدني عن المسجد، عن الفريضة، عن الصوم، عن الحج. أيضا هذا جوابه عند إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. رب العالمين ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحته من الحسنات. إذن ماذا تريد؟ تريد أجر الدنيا أنت في حال عبادة، تريد الآخرة، الآخرة أيضا معلومة. البعض يريد ما يوافق مزاجه، لو أن إنسانا كالرهبان جعلته على رأس جبل تحته نهر جاري، رأيتم بعض الأديرة في بعض البلدان الجميلة، العبادة في الدير في هواء عليل في مكان مريح، هذا ليس بفخر. من تحمل شيئا على خلاف مزاجه، تحمل خلاف المزاج هذا الذي يقربك. يقول الإمام: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة السنة. إذن أفضل الأعمال ما كان خلافا لمزاجك. وأخيرا، المؤمن يشكو مرضه لأحد في أحد موردين: أولا إلى الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، هكذا يقول إبراهيم الخليل. والمؤمن علاقته مع ربه مفتوحة، ملح العجين علف الشاة، أصابك صداع الليلة، ضرس وجع، قل: يا رب اشفني في كل صغيرة وكبيرة. وثانيا للطبيب: من كتم الأطباء مرضه خان بدنه. البعض يستنكف عن العلاج، يقول: رب العالمين هو الشافي، هذا الكلام لا ينفع، اذهب إلى الطبيب. بعض الأطباء يكتب على بابه عيادته، على باب عيادته: الدواء عندنا والشفاء عند الله. إذن لا تكتم الطبيب مرضك. وعليه المؤمن إن كتم مرضه عن الناس ولم يشكه إلا للطبيب، يقول إمامنا الباقر عليه السلام: كان حقا على الله أن يعافيه من ذلك البلاء من كتم مرضه. كلمة أخيرة، كان داود عليه السلام يقول: اللهم لا مرض يضنيني ولا صحة تنسيني، ولكن بين ذلك. بعض الناس أيضا في حال المرض قد يخرج من طوره، يقول كلاما لا يليق به، وإن كان في صحة مستمرة هذه الصحة تنسيه ذكر الله عز وجل. داود عليه السلام يطلب أمرا بين الأمرين: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا، اللهم ابلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.